صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد أيها الكرام، فمع المجلس الخامس من مجالس أصول التفسير، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه من لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا بابيا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. يعني هو يقول إن العلماء يفسرون اللفظ بما يقاربه، يعني من جملة التفسير أنهم يفسرون بما يقارب لا بما يطابق تقريبا للأذهان. طيب، فالكتاب في اللغة يختلف عن القرآن، لأن الكتاب من الكتابة والقرآن من القراءة. طيب، ويقول وإن كان واحدا، يعني لأن المشار إليه وإن كان واحدا سواء قلنا القرآن أو الكتاب، فالإشارة بجهة الحضور تختلف عن الإشارة إيش؟ بجهة البعد والغيبة، لأن الإشارة للبعيد تتضمن ما لا يتضمنه الإشارة للقريب. الكتاب من الكتب بمعنى الجمع والضم، لكن القرآن من القراءة. فهنا كان ذكر الكتاب أبلغ من ذكر القرآن، ومع ذلك فسر بالقرآن. القرآن هو الكتاب، هذا شرعا، لكن حيث اللغة الكتب يختلف عن القراءة. قال: فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن، يعني إن هذه الفروق موجودة في القرآن، أنهم يفسرون يعني اللفظ بما يقاربه لا بما يساويه ويطابقه من كل وجه. وإلا الكتاب هو القرآن، لكن معنى الكتابة تختلف عن معنى القراءة. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. يعني بعض المفسرين في قول تعالى أن تبسل كل نفس بما كسبت، تبسل يعني تحبس أو تكون رهينة. ما هو الحبس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، ففسر بعضهم اللفظ بما إيه؟ بما يقاربه، فسر اللفظ بما يقاربه. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني ويقول إن معظم التفسير من هذا الباب أن الاختلاف ليس اختلافا على الحقيقة، لأن هذا يفسر باللفظ بما يقاربه وذاك يفسره بما يقاربه، وقد يأتي البعض ويفسره بما يطابقه، فيظن بعض الناس أنه يوجد خلاف ولا يوجد خلاف، هذا في الجملة، لكن قد يوجد فعلا في بعض الأوقات بعض الاختلافات كما وجدت في الأحكام الشرعية. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه إن جمع عبارات السلف في تفسير الآية أمر مهم جدا وأمر نافع. لماذا؟ لأنك إذا جمعت عباراتهم ستصل إلى المقصود كاملا وليس عن طريق عبارة أو عبارتين أو ثلاثة، فلا بد أن يوجد اختلاف بينهم في بعض الأمور كما وجد ذلك في الأحكام الشرعية. ثم قال طيب الله ثراه: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمر والمواقيت وغير ذلك. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني إن اللفظ أحسن بدل من كلمة الاختلاف أن تكون من الاتفاق، ونحن نعلم أن ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر. وهكذا قرأته على الشيخ ابن باز عليهما رحمة الله. والظاهر أن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه على تأويل بعيد، لكن لو قال من الاتفاق كان أحسن، وهذا حق. يعني اتفاق الناس في عدد الصلوات وفي مقادير الركوع والمواقيت وفرائض الزكاة والنصب وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف، هذا كله من المتفق عليه وليس من المختلف فيه. وإن وجد شيء من الاختلاف فأيضا اختلاف في التفسير والإضاح والبيان وليس اختلافا في أصولها. ثم يقول: ثم إن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يعني إن بعض المسائل التي في علم الفرائض اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مسألة الجد والإخوة، هل الجد يرث مع الإخوة أم أنهم يرثون فقط ويحرم الجد؟ خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الاختلاف في بعض المسائل لا يوجب شكا في معظم مسائل الفرائض لأن المعظم من المتفق عليه. فإذا كان المعظم من المتفق عليه فالذي اختلف فيه لا يثير شكا وريبا في الكثير الذي اتفق عليه، بمعنى أن الذي اختلف فيه لا يكون حكما على الذي اتفق فيه أو اتفق عليه. فالمتفق عليه أكثر من المختلف فيه، والذي اختلف فيه السبب في هذا أنهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب وله أجران ومنهم من أخطأ وله أجر واحد. بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وعمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفرع، هكذا عندي في النسخة الفروع الأصول والفروع هي التي توافق. نقول في نسخة والفروع أمس بعض إخواننا يتصل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بنت العم ترث؟ يسأل بنت العم ترث؟ قلت بالله عليك هذا سؤال يسأل؟ لا إجابة. قلت لا إجابة، لا إجابة. السؤال يكون هكذا: توفي رجل أو توفيت امرأة وتركت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أما أن تقول بنت العم ترث أقول ترث أو لا ترث؟ هذا كلام لا يقال. فبنت الأخ قلت هي أخته، بنت العم أو بنت الأخ، لا نستطيع أن نقول ترث أو لا ترث. لماذا؟ قد تكون في مسألة ترث وفي عشرين مسألة لا ترث. فلما احتمل ما كان يجاب على مثل هذا السؤال. فكذلك هنا شيخ الإسلام يقول وإن اختلفوا في بعض المسائل التي هي قليلة جدا في الفرائض فاتفقوا على أغلب المسائل التي عمود النسب، يعني من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات، أنه لا يوجد له أصل ولا فرع وارث. ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الفصول والفروع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى إلى نهايته. وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد الصحابة، فمنهم من قال بتوريث الجد ومنهم من قال بعدم توريث الجد. والاختلاف يعني الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، قد يكون الدليل موجودا لكن يكون خفيا ما ينتبه له كثير من الناس لخفاء الدليل والذهول عنه. إنسان يذهل عن الدليل ينسى، كما نسي عمر أو لم يعلم عمر أن الاستئذان 3، نسي عمر رضي الله عنه التيمم عند فقدان الماء وذكره عمار ولم يتذكر. طيب، وقد يكون لعدم سماعه لم يسمع هذا النص، يعني الأول موجود ولكن خفي عليه أو ذهل عنه أو نسي أو أنه ما علم به من أصل. وقد يكون للغلط في فهم النص، الدليل موجود لكنه أخطأ لأن الله لم يتكفل بعصمة أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف له أسباب، ولذلك ألف شيخ الإسلام رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 3 أسباب ثم فرعها إلى 10. عدم بلوغ الدليل أو الجهل بالدليل، الجهل ما يعلم، فلم يعلم هذا الدليل لكن أفتى بعموم القرآن، والذي عنده الدليل أفتى به، علمه لكنه كان منسوخا ولم يعلم أنه منسوخ فأفتى به، ها؟ والذي عنده الناسخ أفتى بالناسخ، كحديث إيش؟ الماء من الماء، وإذا جلس بين شعابها 4 وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل مثلا. وقد كان بعض الصحابة يفتي بالماء من الماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في البخاري، وقال إن الأحوط الاغتسال، وأنه سرد هذه الأحاديث لوجودها لينبه عليها. طيب، بلغ علم وليس بمنسوخ، لكن ترجح عنده غير هذا الحديث، ترجح عنده شيء، عنده آية قرآنية ظن أن الحديث يخالف. إذن إما عدم البلوغ أو البلوغ بطريق ضعيف، بلغه لكن بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ، بلغه وهو غير منسوخ لكن فهمه بسبب أدلة أخرى على غير وجه. هذه كلها أعذار، هذه كلها أعذار. فهنا من أسباب اختلاف السلف في فهم الدليل إيش؟ إما أن يكون خفيا فذهل عنه أو ناسيه، أو أنه لم يسمعه من أصل، أو أنه سمع وهو موجود لكن فهمه خطأ. فالله جل وعلا لم يتكفل بالعصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه خطأ. مثل ماذا؟ الصحابة رضي الله عنه عندما قالوا، عندما أنزل الله عز وجل الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الآية على أنها إيش؟ على أنها أي ظلم، حتى أوضح ذلك لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد بعض الصحابة، انتبه، إذا لم يوجد بعض الصحابة في هذا المجلس ولم يسمعوا بهذا الحديث، فبماذا سيفسرون الظلم؟ بالظلم. سيفسر الظلم بالظلم. إذن لعدم بلوغ الحديث له سيفسر اللفظ بظاهره وبلغة العرب، ويأتي الذي سمع الحديث فماذا؟ سيفسره بالتفسير النبوي الشريف الذي سمعه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فبالتالي سيوجد خلاف ولا خلاف. لماذا؟ لأن الصحابي الذي فسر الظلم هنا بظاهره عارض النص. لماذا؟ لعدم علمه بالنص. طب لماذا يتكلم في القرآن وهو لم يعلم هذا النص؟ لأنه إمام مجتهد، إمام مجتهد وسئل فأجاب، لكن لم يعلم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، وهو مأجور على تفسير هذا، لكن لا يتابع عليه إذا علم خطأه. وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. قد يعتقد وجود معارض كحديث آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفظ آية من كتاب الله عز وجل، فتعارض هذا مع هذا فقدم الآخر، مع أنه كان يمكن الجمع، مع أنه كان يمكن الجمع. أو أنه تصور شيئا خطأ، كما وقع من ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان، وتصور هذا وكان يفتي بهذا رضي الله عنه أرضاه. إذن الاختلاف قد يوجد خلاف لكن له أسبابه، إما خفاء الدليل أو ذهوله عنه، إما لعدم بلوغه إليه لأنه لم يسمع بهذا الدليل، أو للغلط في فهم النص، أو أنه يعتقد وجود معارض راجح أرجح من هذا. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، وقلنا التفصيل في هذا في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلى. إذن نخلص من هذا إلى أن أغلب الاختلاف في التفسير إنما اختلاف أفهام، اختلاف تنوع، والسبب في هذا أنهم قد يفسرون اللفظ بإيش؟ بما يقاربه لا بما يطابقه، فهذا يقرب المعنى وذاك يقرب وذاك يقرب وذاك يقرب، فيظن أنه اختلاف وليس باختلاف. نعم قد يوجد بينهم اختلاف ويكون الاختلاف حقيقيا لكن له أسبابه، إما عدم العلم بالدليل، أو الغفلة والذهول عن الدليل، أو النسيان، أو الخطأ في تفسير هذا الدليل، أو وجود معارض راجح يقدمه على هذا الدليل، فبالتالي هذا يفسر بقول أو يوضح بقول، وذاك يفسر بقول أو يوضح بقول، ويوجد بينهم شيء من الاختلاف في تفسير القرآن. قال طيب الله ثراه. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ما هو إما تفسير نقلي فقط، وإما تفسير استنباطي، يعني إما أن يكون عن طريق النقل. طب أين الخطأ هنا؟ قد يكون الخطأ في النقل، الإسناد يكون فيه ضعف مثلا، تعارض نقلان أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ماذا تعارض؟ لكن من الممكن أن يكون الصحيح عندنا بلغ للشافعي بإسناد ضعيف، يعني أنت لا تتصور أن كل الأحاديث قبل البخاري ومسلم وقبل الأئمة أنها بلغت الأئمة الكبار بأسانيد صحيح، من الممكن أن تبلغه بإسناد ضعيف. ولذلك لو رجعت لكتب الشافعي خاصة ستجد أنه يعلق القول على صحة الحديث في أحاديث الصحيح، تتعجب لأنها بلغته بأسانيد ضعيف، وإلا لماذا علق القول بها على صحته؟ فهنا عندنا نوعان من التفسير، تفسير مبني على النقل وتفسير مبني على الاستنباط والاستدلال. يقول الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، منه ما مستنده النقل فقط. طيب، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق نقل صحيح، وإما استدلال محقق، يعني إما نقل صادق، وإما استدلال صحيح مبني على التحقيق وقد يخطئ. والمنقول في التفسير إما عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإما عن غير المعصوم. إذن أنواع التفسير عندنا تنقسم إلى قسمين، تفسير منقول وتفسير يعني نسميه استدلالي أو استنباطي. طيب، تفسير استدلالي استنباطي وتفسير نقلي. طيب التفسير النقلي إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. إذن التفسير المنقول نبتدئ به، إما أن يكون عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن غير المعصوم، وإما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. طيب، الصحيح أو الغير الصحيح هل تستطاع معرفته؟ يعني هل يستطاع معرفته؟ نعم، منهما يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف، ومنهما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. مثلا الكلام على عصا موسى، يأتي في بعض كتب التفسير أن البعض يفسر من أي أنواع الخشب كلب أصحاب الكهف، فشيخ الإسلام يقول هذا التفسير الذي لا نعلم صدقه من كذبه، طيب، ونقل نقلا ليس بإسناد متصل إلى الواقعة نفسها، هذا في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي حكى لنا انتهى الأمر، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حضر، وبالتالي لا نعلم صحته من ضعفه، فعند ذلك ما لم يكن له حكم الرفع فعند ذلك نحن لا نعلم صدقه من كذبه. فمثل هذا لا فائدة في البحث وراءه، بل هو من فضول الكلام، شيء فضل يعني شيء يهمل. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، يعني الأشياء التي نحن نحتاج إليها في اعتقاداتنا وعباداتنا ومعاملاتنا فلا شك أنها لم تضح. لكن مثلا لون الكلب لأصحاب الكهف، عصا موسى، مثل الشعر، قيل له ما اسم امرأة إبليس فضحك قال ذاك عرس لم أشهد، أنا والله ما حضرت الفرحة، لا أفرحهم الله. مقاتل ابن سليمان مع أنه مفسر إلا أنه تبارد يوما فقال سألوني عما دون العرش فابتلي، فقال له أحد الحضور أين أمعاء النملة فبهت، شيء اسمه أين، في شيء اسمه سألوني عما دون العرش، خلص أين أمعاء النملة، ماذا ماذا يفعل. فتبحث عن ناقة صالح، كم كانت تعطي من اللبن، بالله عليك كيف دخلت الجبل ولم تخرج مالئا، عدد أصحاب الكهف وما دخلون، الشجرة التي منها عصا موسى وما فائدة ذلك، أمور كثيرة يسأل عنها لا فائدة فيها ولا خير من ورائها. نخلة مرج من أي أنواع الطب، نمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحكمنكم سليمان وجنود، كانت صغيرة كانت كبيرة. البحث في هذا من الفضول ومن مضيعة الوقت. أما ما كان المسلمون يحتاجون إليه في عقيدتهم أو عبادتهم أو معاملاتهم فالله جل وعلا جعل للحق عليها علامات، جعل له أعلاما ومنارات يعرف بها. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفة فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثلا ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، بالله عليك يسهر مجموعة ساعتين ثلاثة أو إلى الفجر ويقومون إلى صلاة الفجر وقد لا يصلون وهم يختلفون في حول إيش لون كلب أصحاب الكهف، وهل كان الكلب بمعنى الكلب أم بمعنى الأسد أو النمر، انتبه سميه ما تريد رب العالمين قال كلب خلاص. وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقر هل هي اليد أم الرقبة أم الرأس أم الرجل، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها من أي أنواع الخشب، يعني هذا يفيدك في دينك. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر يختلفون في اسمه ونحو ذلك. طيب يعني هل نحن سنستفيد في ديننا وعقيدتنا ويعني الإسلام سيعز عندما نعرف اسم الغلام الذي قتله الخضر، وانتهى أمر. سفينة نوح من أي خشب، في أي وفي أي مكان سارت وعلى أي مكان وقفت، واختلافات وحدث. وبعض المفسرين عندهم ما شاء الله نفس طويل في القيل والقال، ما الفائدة؟ يعني ما الفائدة؟ فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، هذا غيب ولا يعلم إلا بنقل صحيح ولا نقل فيه، إذن يجب الكف عنه والسكوت. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن صاحب موسى الخضر، قضي الأمر، ولا يجوز لأحد أن ينكر هذا، ما يجوز ويحرم عليه. كما كان بعض أساتذتنا في دار العلوم تبعا لسيد قطب ينكر أن اسمه الخضر، هذا كلام باطل، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الخضر، قضي الأمر. وما لم يكن كذلك، أي لا يوجد فيه نقل صحيح، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب وهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. نعم، تفضل معي. وعليكم السلام وبركاته. كان بودي لكن الله بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: إن الأمور النقلية، الأمور التي طريق العلم بها النقل، فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب القول به والأخذ به، وإن كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الذين يأخذون عن أهل الكتاب فهذا مما يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب، فلا نصدقه إلا بحجة ولا نكذبه إلا بحجة. قال: وما لم يكن كذا، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلب مولاهم صاحب السير وغيرهم ممن كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، يعني لا يجوز أن نصدق إلا بدليل ولا نكذب إلا بدليل، فإذا لم يوجد إلا هذا نتوقف فلا نصدق ولا نكذب، لكن التوقف معناه عدم العمل به، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوا وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، يعني أهل الكتاب ومن أخذ عن أهل الكتاب ما لم يكن صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتوقف، فلا تصديق إلا بدليل ولا تكذيب إلا بدليل، فإذا لم يوجد الدليل توقفنا حتى لا نصدق بحق حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، ما جاء عن بعض التابعين حتى ولو كان ممن لا يذكر أنه أخذ عن أهل الكتاب لكن تفوح منه رائحة الإسرائيليات، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يعني إذا اختلفوا إن كان غيبيا فإن كان صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وإن كان عمن دوننا توقف، فإن اختلفوا فقول هذا ليس بأرجح من قول ذلك. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ الصحابي قد يكون سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خشي النسيان أو الوهم فأفتى بمضمونه ولم يذكر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأسرار في أننا نقول له حكم الرفع، له حكم الرفع. طب إذا كان له حكم الرفع لماذا لم يرفعه الصحابي؟ خشي أن يكون لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو خشي أن يكون من زيادة أو نقص في الحديث فأفتى بمضمون، وسمعه التابعون فرووه عنه مع أنه أفتى بالمضمون، فخشي أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قد أخطأ في شيء، ولذلك نقول له حكم الرفع. إذن التابعون إذا نقلوا شيئا نتوقف، أما الصحابة فالنفس أسكن إليه إلا أن يتبين أنه مأخوذ عن أهل الكتاب، أما إذا لم يتبين فالنفس تسكن إليه لعلهم أن يكونوا قد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعين، يعني إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتبين أنه أخذه من أهل الكتاب فعند ذلك يتوقف فيه كما يتوقف في كلام التابعين. ثم قال رحمه الله: ولأن السبب في هذا إيش؟ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. الصحابة كانوا أقل نقلا للإسرائيليات وللكلام عن أهل الكتاب من التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ هذه النكتة في تقديم نقل الصحابي على نقل التابعين. بمعنى إن التابعين وإن اختلفوا في النقل ولا يوجد عندنا دليل على التصديق أو التكذيب فلنتوقف، لكن الصحابي قد يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون أخذه عن صاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نحن احتملنا هذا في الصحابة ولم نحتمله في التابعي؟ أن التابعي أخذ عن صحابي مثلا، لأن الصحابة كانوا قليل الأخذ جدا عن أهل الكتاب أكرمكم الله. طيب كانوا قليل الأخذ جدا عن أهل الكتاب على خلاف التابعين، ويحمل الأمر في الغالب على إيش؟ على الأغلب وليس على الأقل. فالأغلب في حال الصحابة أنهم يأخذون عن أهل الكتاب، إلا أن نتبين أن هذا النقل الذي نقله أخذه عن أحد من أهل الكتاب. طيب هم أيضا نهوا عن تصديق أهل الكتاب، فحسن الظن بالصحابة أنهم ما كانوا يقبلون مثل هذا في الغالب أيضا، لأنه وجد مثلا عبد الله بن عمرو وجد زميلتين وأبو هريرة وهو، فبعضهم كان يروي شيئا عن أهل الكتاب. طيب إن شاء الله نقف عند، والمقصود أن الاختلاف إن شاء الله يكون بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد أيها الكرام، وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني إذا كان يوجد اختلاف لا نعلم الصحيح فيه، فمثل هذا لا يفيد ولا نستفيد من حكاية هذا الخلاف، بل الأفضل أن يطوى ولا يروى. لماذا؟ لأنه كالحديث الذي لم يقم الدليل على صحته، وكما قال ابن حبان: والضعيف وما لم يروى سيا. يعني طالما أن هذه الأقوال لا نعرف صحيح لا نعرف صحتها فحكايتها لا تفيد. وأما القسم الأول الذي يمكن يرحمك الله معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأحاديث يعني ما نحتاج إليه من أحكام سواء من اعتقادات أو عبادات أو معاملات من خلال القرآن، فالحمد لله حفظ الله كتابه، بل حفظ السنة سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الألفاظ والمعاني، فما يضيع معنى على الأمة قد يجهل البعض، لكن لا يعزب علم الكتاب والسنة عن مجموع الأمة. وأما القسم الأول أي من النقل الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل، يعني ما نحتاج إليه موجود ولم يضع، سواء كان في التفسير، سواء كان في الحديث، سواء كان في المغازي، صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء. طيب، فالنقل موجود ويعرف، وقد يعرف بأمور أخرى غير النقل، كالسير مثلا الموثوق فيه، كنص القرآن بدون تفسير، كما قص الله قصة موسى وزوجه مع أختها بنتي الرجل الصالح. طيب، فهذا لا يحتاج لتفسير، ما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام والإسرائيلي والقبطي. طيب، فمثل هذا ولو لم يوجد تفسير له فواضح بجد. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، يعني إما أن يأتي بإسناد صحيح وإما أن يكون واضحا لا لبس فيه، يعني إما أن يأتي بنقل صحيح أو أن يكون واضحا لا لبس فيه. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاح، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. هذه المقولة فيها نظر، هذه المقولة فيها نظر، فقد صح في التفسير ما صح، وصح في الملاحم ما صح، وصح في المغازي ما صح، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كاحب بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي. يعني المنقطعات والمراسيل التي يرويها بعض التابعين أو من دونهم كعروة بن الزبير بن العوام رحمة الله تعالى عليه، أحد الفقهاء وقد توفي سنة 94 رحمة الله تعالى عليه. طب هو يعني إن روى عن خالته عائشة فصحيح، وإن أرسل فحديثه ضعيف. وكذا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. طيب، الزهري محمد بن مسلم، موسى بن عقبة صاحب المغازي، ابن إسحاق محمد بن إسحاق أبو بكر المطلب مولاه، ومن بعدهم كاحب بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد بن أبان، والوليد بن مسلم الدمشقي، والواقدي محمد بن عمر بن واقد. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. وهذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة مهمة جدا، لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين. فأعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، لماذا؟ لأنهم تلقوها كابرا عن كابر، ومعظم المغازي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من المدينة، فاهتموا بها لأنهم أخذوها تواترا، حتى ولو لم يوجد لها إسناد فوجودها واشتهارها بين أهل المدينة قد يغني عن الإسناد. ثم أهل الشام، لماذا؟ انتقل كثير من الصحابة ووقعت ملاحم وفتن ببلاد الشام، ثم أهل العراق. طيب، فأهل المدينة أعلم، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، يعني كانوا أصحاب غزوات وجهاد، فكانوا يذكرون هذا للحث على الجهاد وعلى الصبر والجلاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري، الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، لم يأتي بعد أبي الدرداء في بلاد الشام أعلم من الأوزاعي عليه رحمة الله، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، كان أعلم أهل الشام، وأهل الشام أهل صغر وأهل قتال شديد مع من؟ مع الروم، فكانوا يحثون على الجهاد ويذكرون بالأيام الخالية بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبجهاده وبجهاد الصحابة ومواقفهم، فحفظوا ذلك وأتقنوه بعد من؟ بعد المدينة، أهل المدينة. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مكة، فتلاميذه أخذوا عنه التفسير. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، على خلاف المغازي أعلم الناس بها والسير من؟ أهل المدينة ثم أهل الشام. أما التفسير فأهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، وجود ابن عباس في مكة جعلهم أعلم الناس بالتفسير، كمجاهد، مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، أخذ التفسير مرتين عن ابن عباس رحمة الله تعالى عليه. توفي بمكة وساجد سنة 20 و100 عليه رحمة الله. قل عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، أستوقف عند كل آية، عند كل آية يستوقف، يعني أخذ التفسير مرتين عن ابن عباس. وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، كطاووس ابن كيسان اليماني، وأبي الشعثاء سلام بن سليم، لا أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، وسعيد بن جبير الأسدي الذي قتله الحجاج وما عاش بعده إلا 50 يوما وكان يصرخ، أو 90 يوما وكان يصرخ ويقول مالي ولسعيد، قتله سنة 95، وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وسعيد بن جبير وأمثالهم. نعم، كان يرى جواز هذا ويدعو إليه. وكذلك أهل الكوفة، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله بن مسعود أخذوا عنه، وأعظم ما أخذوا عنه أخذوا الفقه، ولذلك أصحاب ابن مسعود من الفقهاء الكبار كالأسود ابن يزيد وعلقمة ابن قيس وإبراهيم ابن يزيد النخعيين ومسروق ابن الأجدع الهمداني إلى غير ذلك من فطاحل العلماء. طيب، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم مولى عبد الله بن عمر، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن وهب. كثيرا ما نجد أقوالا لزيد ولابنه في التفسير. طيب، إذن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. طيب، ثم يشاركهم أهل الكوفة وأهل المدينة. أهل الكوفة لأنهم أخذوا عن عبد الله بن مسعود وكانوا فقهاء كبارا. أهل المدينة أيضا وجد فيهم زيد بن أسلم، وأخذ عنه التفسير مالك وابنه عبد الرحمن وأيضا عبد الله بن وهب في مصر. والمراسيل، زيد بن أسلم تلميذ ابن عمر ومولاه، تلميذ ابن عمر ومولاه، وأبوه مولى عمر. والمراسيل إذا تعدلت طرقها، انتبه، وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق، أو الاتفاق بغير قصد، يعني المراسيل إذا تعددت ولم يوجد اتفاق عليها، سواء بقصد بأن يكون مخرجها واحدا أو بدون قصد بأن يعني تبقى على مراسيلها ويكون يعني مثلا في نهايتها أنها مراسيل، وتعدد الطرق في المراسيل يرتقي بها إلى الحسن لغير، إلى القبول، لكن بشرط ألا تنتهي إلى راو واحد. يعني الآن مثلا مخرجها أو نهايتها مثلا أنها اجتمعت في الشعب، طب اجتمعت في الشعب إذن أصبح المرسل مرسل الشعب، أو أنه أخذ عن رجل مجهول وأهملوه، هذا بالاتفاق، أو أخذوا هؤلاء التابعون عن تابعي أيضا وأسقطوا هذا وأسقطوا هذا دون اتفاق فيما بينهم، فنهايته أيضا أنه مرسل فضعف. لكن إذا تعددت الطرق ولم يوجد أنها أخذت عن رجل واحد وإنما تعددت، فإنها ترتقي إلى الحسن لغيره، كانت صحيحة قطعة. بمعنى مثلا هناك من يرسل ومعلوم أنه يأخذ عن تابعين وفلان، وفلان يرسل ويأخذ عن نفس التابعي، وفلان يرسل ويأخذ عن نفس التابعي. طيب، إذن المآل واحد، أو أن هذا مرسل والذي أرسل عنه مجهول، وهذا أرسل والذي أرسل عنه مجهول، وهذا أرسل والذي أرسل عنه مجهول. طيب، وعلم ذلك، فمثل هذا الذي قال فيه التواطؤ قصدا أو إيش أو بغير اتفاق. وإن كان بعض المراسيل يعني قد تقبل كمراسيل سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، يعني الخبر يطابق ما أخبر به، أين فلان؟ قال في المسجد، موجود في داخل المسجد، فهذا خبر مطابق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار وطابقت الواقع. بعض الناس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر الدنيا 7000 سنة، هذا مخالف للواقع. ما قصدنا الواقع على الواقع، لا، مخالف للسنة الكونية إنها تخطت هذا بآلاف الآلاف. طيب، فهذا كذب سمج. فالخبر إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، مثل غياث بن إبراهيم النخعي هذا النخعي دخل على المهد، على المهدي أمير المؤمنين، فوجده يلعب بالحمام، أراد أن يأكل مالا من الخليفة، فقال وساق بإسناد، انتبه حتى في الإسناد جاهز، كانوا يهتمون بالأسانيد، ساق بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو أو أو أو جناح، فأعطاه المهدي ما أعطاه، فلما أدبر قال أشهد أن قفاك قف كذاب، وأمر بالحمام فذبح، يعني زاد لفظة في نفس الوقت. طيب، أو الذي قال الهريسة تشد الظهر، أو العدس سبح على لسان 70 نبيا، فقال الليث بن سعد هذا كذب، فوالله إنه يعني ذم العدس وقال ما والله والله ما سبح على لسان نبي واحد، بل هو نافخ مؤذن، بل هو نافخ مؤذن، يعني يؤذي البطن. طيب، فهناك أحاديث سمجة يضعها الكذابون، فالنقل هنا يعني صاحبه تعمد الكذب. ومثل مما يذكر من باب التنكيت، يعني الأشعب الطمع دخل مع الناس، كان يدخل ويذكر في أشعب، هذا يذكر أشياء الله أعلم بصحته يعني، لكنهم ذكروها يعني أنه دخل فقالوا له يعني حدثوا بحديث من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل يعني دخل يعني دخل ناهبا وخرج سارقا، قال أين أنتم من حديث حدثناه عكرمة عن ابن عباس قال خصلتان من كانتا فيه دخل الجنة، وسكت. قالوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى، فأين هي؟ طيب، فهناك أيضا يعني نحن عندنا خبر صدق لمطابقته، ونقل صادق ونقل كذب ونقل خطأ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فما من عالم إلا وجد له بعض الأخطاء والأوهام أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يعني الأخبار إذا سلمت من الكذب وسلمت من الخطأ فماذا بقي؟ الصدق والإتقان، وأنه أتقن هذا الكلام. أخطأ مثل إيش؟ مثل الراوي الذي روى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا اللفظ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأ فيه الراوي، هذا كلام باطل يرد، هذا كلام باطل يرد. طيب، فالكذب العمد والخطأ يرد، ويبقى الصدق فيعمل بالصدق. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، أكرمكم الله، الله يحفظكم ويسلمكم، الله يرضى عليكم، يعني إذا لم نعلم أنهم جلسوا واتفقوا فيما بينهم، مثل ماذا؟ مثل الرافضة ما اتفقوا على الطعن في الصحابة، الرافضة اتفقوا، النصارى اتفقوا على الطعن في عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه الله وأنه ابن الله، هذا طعن. طيب، إلى غير ذلك من الاتفاقات الباطلة. فلو جاء الخبر من جهة، يعني من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. يعني الآن مثلا نحن هنا جاء الخبر أن سيولا وقعت في المدينة، طيب، أو في اليمن، واحد من اليمن أخبر، واحد من مصر أخبر، واحد من السعودية أخبر، واحد من الجزائر أخبر كيف يتوطؤون هؤلاء وعلى ماذا يتوطؤون. فمثل هذا يبعد فيه التواطؤ. طب نرسل من يتثبت، ذهب ورجع وقال نعم أنا رأيت السنة مثلا، يعني مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني لم يتفق، لم يره، لا يعرفه، أو يعرفه لكنهما التقيا، هذا كان في مكان وذاك في مكان آخر، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصح. المواطأة يعني الاتفاق، يعني هذا مشرق وذاك مغرب ونفس الخبر ونفس التفاصيل، يعني نفس الخبر ونفس التفاصيل، فكيف تقول إنهما تواطأ يعني اتفقا؟ لا، هذا بعيد عن أمر الاتفاق، بالعكس هذا يدل على أن هذا صادق في نقله وأن هذا صادق في نقله. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله. يعني من الممكن أن إنسانا يأتي مثلا ببعض الألفاظ عبارة مثلا ونفس العبارة يقولها آخر، نفس العبارة، كذاب من الكذابين يأتي بنكتة مثلا وواحد آخر في مكان آخر لم يسمع هذه النكتة ويأتي بها، هذا من الموافقة دون تواطؤة، يعني دون أي تواطؤة. طيب، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثل لفظا ومعنى مع الطول المفروض، يعني نظم قصيدة في 50 في 100 بيت. طيب، السنة الكونية أن هذا لا يوجد. من الممكن أن يتفق في بيت، في بيتين بالكثير، في سطر، في سطرين، في عبارة، في جملة، لكن أن يأتي بخطبة كاملة مثلا في ساعة أو حولها وما يختلفان في حرف، إذن أحدهم أخذ عن الآخر، لأن لكل ذوق واختيار، فكيف اتفق على كل صغيرة وكبيرة، العبارات والجمل والوقفات لا، هذه مأخوذة، لكن في جملة، في جملتين لا حرج، من الممكن أن يقع هذا. ألف إنسان كتابا ونفس الكتاب بنفس العنوان بنفس التفصيل، إذن هذا مأخوذ منحول مسروق، لكن أخذ بعض العبارات قد تتفق عليه. فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، يعني حديث طويل، إما أن فلانا اخترعه، أو أن يعني وهذا أخذه منه أو سمعه منه، أو أن هذا الحديث صدق، لأنه إذا لم يلتقيا فمن أين جاء الثاني بهذا الحديث الطويل. وبهذا الطريق يعلم صدق عامتي ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. يعني إيش؟ يعني الآن حديث طويل انتبه، ويريد يقول ايش؟ ان من الممكن ان المرسل يكون بمفرده ضعيفا، الحديث المرسل، لكن هذا الكلام الطويل الذي ذكر من عروة ابن الزبير في المدينة، من طاووس في مكة، من أبي الخير في مصر، طيب، ولو دققنا نجد أنهم لم يلتقوا مثلا للأخذ عن بعضهم هذا الحديث. إذن هذا يدل على أن الكلام هذا بهذا المجموع يدل على تصديقه وأنه من الصدق، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. يعني إن وجد أشياء دقيقة يسيرة، طيب، فهذا الذي يحتاج إلى تدقيق وإلى ضبط، أما أن تضبط بمثل هذا فلا. إذن يريد أن يقول إن هذه المراسيل وإن كانت، ولذلك سأضرب الأمثلة مثلا بغزوة بدر وبغيرها، طيب، وإن كان كثير منها ورد بطرق مرسلة، لكن هي تصدق، لأن مثل هذا الكلام الطويل لا يمكن أن يتواطأ على نقله، ولا أخذ بعضهم عن بعض. إذن بقي أن هذا الذي أرسل مع ذاك الذي أرسل مع هذا الذي أرسل، طيب، هؤلاء لم يتواطأ ولم يأخذ بعضهم عن بعض، إذن هذا يدل على أن له أصلا، طيب، وأن مثل هذا يقبل. طيب، أقف عند هذا إن شاء الله. طيب، ما الحكم في أخذ قرض من البنك وشراء تاكسي لكسب الرزق؟ لا يجوز، الربا كله حرام، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل الربا، ولا أن يؤكل الربا، ولا أن يفتي بحل الربا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.